زرعي مندي ومتعطر عالزراعية قبلتني احني وقفتك مخطر في البدرية والزرعي مندي ومتعطر عالزراعية قبلتني احني وقفتك مخطر شايلة الزلع شمس وطلع يا جمالك سبحان الصور في البدرية في البدرية في البدرية والشوق من بدري مال عني حب وأحلام الزراعية وفي قلبي حنين لك يا صفية يملى الأيام جاي الليلة جاي بلايلة جاي الليلة جاي بلايلة والفرحة قلبي ما تتقدر ما تتقدر يا جمالك سبحان من صور في البدرية في البدرية محلاك يا حلوة في مواويدي في مواويدي مواويل الأفراح عشق يا أحكي وتحكي دي وتحكي دي والبالي يرتاح محلاك يا حلوة في مواويدي في مواويدي مواويل الأفراح عسى احكي وتحكي دي وتحكي دي والبال يرتاح ارتاح مشوق يا مليحة وذوق يا ام المنديل كل منور جاي الليلة جاي بلا عيلة جاي الليلة جاي بلا عيلة والفرحة قلبي ما تتقدر ما تتقدر يا جمالك سبحان من صور في البدرية في البدرية الخير لقدومي بيزارك والغيط فرحان وبإيدي وإيدك حنخضر حجر الثوار الخير لقدومي بيزارك والغيط فرحان وبإيدي وإيدك حنخضر حجر الثوار والقلب بقربك يتهنى ونعيش ايام ولا في الجنة والقلب بقربك يتهنى ونعيش ايام ولا في الجنة جاي الليلة وجاي بلا عيلة جاي الليلة وجاي بلا عيلة والفرحة قلبي ما تتقدر ما تتقدر يا جمالي سبحان من صور في الفرحة